ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب بحمد ربك بالعشي والإبكار بسم الله يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم يوم لا تنفع الظالمين ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر إن وقت الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات لا ريب ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة Ooh. Thank you. ورزقكم من الطيبات الحمد لله رب العالمين الله فادعوه مخلصين له